الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرجل يضرب به المثل في النوم، من هو؟ عبود. حيوان يضرب به المثل في النوم وفي غير النوم هو الفهد. أحسنت. حيوان يضرب به المثل في شدة الإبصار، الهدهد. أحسنت. امرأة يضرب بها المثل في شدة الإبصار، زرقاء اليمامة. أحسنت. أهل بلد يضرب به المثل في التغافل، أهل واسط. نعم، ما المثل؟ أو شيء آخر؟ تغافل كأنك واسطي. نعم، تغافل كأنك واسطي. رجل ذكره الناظم يضرب به المثل في سرعة العدو، السليك بن السلكة. نعم، أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال ابن الونان رحمه الله: وكن نديم الفرقدين تنجو من منغص ومن طروب رنقي، وكن كعقرب وضب مع من عليك قلبهم تلا بالحنق. ثم تلا تعجل وكن أبطأ من غراب نوح أو كفند الموسقي، مضى لنار طالبا وبعد عا من جابها يسب فرط القلق. أحسنت، بارك الله فيك. قال رحمه الله: وكن نديم الفرقدين تنجو من منغص ومن طروب الرنق. النديم المجالس على الشراب يقال فيه نديم وندمان، وقيل له ذلك لأن معاقر الخمر إذا سكر تكلم بما يندم عليه، فقيل له نديم وندمان. والفرقدان كوكبان يضرب بهما المثل في طول الصحبة. قال الشاعر: وكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. وقد سبق ذكر نخلتين يضرب بهما المثل أيضا في طول الصحبة، ما هما؟ أحسنت. نخلتا حلوان، لكن صحبة الفرقدين أطول، لأن الفرقدين لا يزالان مصطحبين إلى الآن. قال: تنجو من منغص، المنغص المكدر، والتنغيص التكدير، ومن طروي أي حدوث ومفاجأة، الرنقي أي الكدر. يقول: كن في اعتزال الناس مثل نديم الفرقدين تنجو من المكدر. ونديم الفرقدين هو جذيمة الأبرش الذي قتلته الزباء، وقد مر خبره عند قول بن ونان: فإن تك الزباء دخلت قصرها وكقصير سقتها للنفقي. وكان جذيمة الأبرش قد اتخذ رجلا يقال له عدي بن نصر اللخمي، اتخذه نديما، فسألت أخت جذيمة عديا أن يخطبها من جذيمة، فقال: لا أجترئ على ذلك. فقالت له: إذا سقيت القوم فامزج لهم واسقي الخمر صرفا، فإذا أخذت منه الخمر مأخذها فاخطبني إليه، فإنه يزوجك، وأشهد القوم على ذلك. ففعل عدي بن نصر ومزج للقوم وسقى الملك الخمر صرفا، فلما أخذت الخمر مأخذها منه خضبها، فزوجه جذيمة، وأشهد عدي القوم على الزواج وانصرف إليها. فلما أصبح غدا على جذيمة متضمخا بالخلوق، فقال: ما هذه الآثار يا عدي؟ فقال: آثار العرس. قال: وأي عرس؟ قال: عرس رقاشي، فقد زوجتنيها. فنخر وأكب على الأرض مغشيا عليه وفر عدي. فلما أفاق جذيمة طلب عديا فلم يجده، وأرسل إلى أخته يقول: حدثيني رقاشي، لا تكذبيني، أبي حر زنيت أم بهجيني؟ أم بعبد فأنت أهل لعبد، أم بدون فأنت أهل لدوني؟ فأجابته قائلة: أنت زوجتني وما كنت أدري، وأتاني النساء للتزيين، ذاك من شربك المدامة صرفا وتماديك في الصبا والمدون. ثم نقلها جريمة إلى قصره وحصنها وقد اشتملت على حمل. وأقسم جريمة بعد هذه الواقعة ألا ينادم إلا الفرقدين، فكان يشرب كأسا ويصب للفرقدين كأسين. أما رقاشي فقد ولدت ولدا فسماه جذيمة عمرا وتبناه وأحبه حبا شديدا، وكان لا يولد له فيما قيل. ثم إن عمرا خرج يوما فاستطير، يقال إن الجنة استطارته، فطلبه جذيمة في الآفاق فلم يجده وأيس منه، إلى أن أقبل رجلان من قضاعة أخوان وهما مالك وعقيل ابن فارج، وقد كانا متوجهين إلى جذيمة بهدايا، فلقيا عمرا في الطريق فعرفاه وأصلحا من شأنه وألبساه من طرائف ثيابهما، وقالا ما كنا لنهدي إلى الملك هدية هي أنفس عنده من ابن أخته، قد رده الله عليه. فخرجا به حتى إذا وقف إمام الملك بشره به فسر سرورا عظيما، وبعث به إلى أمه فأصلحت من شأنه وألبسته طوقا من ذهب لنذر كان عليها، ثم أمرته بزيارة خاله الملك. فلما رأى الملك جذيمة الأبرش لحيته والطوق في عنقه قال شب عمر أي الطوق، فأرسلها مثلا. وأقام عمر مع خاله وتحمل عنه عامة أمره حتى حصل ما سبق من قتله الزباء التي قتلت خاله جذيمة، فأخذ بثأر خاله كما تقدم. وأما مالك وعقيل فإنهما لما أتيا جذيمة ابن أخته قالهما حكمكما، فقال حكمنا منادمتك ما بقيت وبقينا، فقال لكما ذلك، فنادماه على ما قيل 40 عاما. فهما ندمانا جذيمة اللذان يضرب بهما المثل في طول الصحبة. قال متمم بن نويرة وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيلن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وهذان البيتان تمثلت بهما إحدى الصحابيات في أخيها، من يذكر؟ من التي وقفت على قبر أخيها فتمثلت بهذين البيتين؟ عائشة. نعم أحسنت، يا عائشة رضي الله عنها وقفت على قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر فتمثلت بهذين البيتين فيما يروى. ومتمم صاحب البيتين سيأتي خبره إن شاء الله مع أخيه الذي رثاه بهذين البيتين. الشاهد أن الناظم بن الونان رحمه الله يقول كن في اعتزال الناس وكن نديم الفرقدين تنجو من منغص ومن طلوب الرنق، كن في اعتزال الناس مثل نديم الفرقدين تنجو من المكدر. ثم قال وكن كعقرب وضب مع من عليك قلبه امتلى بالحنق، امتلأ خفف الهمزة بالحنق، الحنق الغيظ. والضب والعقرب كلاهما يضرب بهما المثل في الخداع، يقال أخدع من ضب، ويقال سرت عقارب فلان إذا خفي مكان الشر منه، والمعنى كد لمن امتلأ قلبه عليك بالحقد، فهو حث على المكر والخداع وعدم مصارحة العدو بالعداوة، وحث على تحيي الفرصة حتى يتمكن الإنسان من عدوه ويظفر به. هذا وجه. ويحتمل وجها آخر وهو أن يكون دعوة للصلح والتآلف مع من امتلأ قلبه عليك بالحلق، لأن العرب تزعم أن بين العقرب والضب ألفة، فهو يؤويها إلى جحره ولا يأكل ولدها، وهي العقرب تحرسه وتلسع من يقتحم جحره، فيكون حثا على التآلف. ثم قال: ثم لا تعجل وكن أبطأ من غراب نوح أو كفند الموسيقي، مضال نار طالبا وبعد عام جابها يسب فرط القلق. حث في هذين البيتين على التأني وترك العجلة، وقال: وكن أبطأ من غراب نوح. العرب تضرب المثل في البطء بغراب نوح عليه السلام. يروى في كتب الأدب أنه لما استقرت سفينة نوح عليه السلام على الجودي بعث الغراب ليأتيه بخبر الأرض هل جفت أو لا، فوقع الغراب على جيفة فلم يرجع إلى نوح عليه السلام، طفق يأكل منها ولم يرجع، فضرب المثل ببطئه. فبعث الحمامة فجاءت بورق زيتون في منقارها ولطخت رجليها بالطين، فعلم نوح عليه السلام أن الماء قد ذهب، ودعا على الغراب فغلت رجلاه وخاف من الناس، فلذلك لا يألف البيوت، وإذا وقع لا يلبث أن يطير. وطوق الحمامة بالخضرة التي في عنقها ودعا لها بالأمان، فمن ثم ألفت البيوت. هذا من الأساطير التي تذكر. لذلك يضرب بالغراب المثل في البطء، يقولون كما في مجمع الأمثال الميداني: أبطأ من مهدي الشيعة ومن غراب نوح عليه السلام. وأما فند الموسيقي نسبة إلى الموسيقى لأنه كان مغنيا، فهو مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص رضي الله عن سعد. كانت مولاته عائشة أرسلته ليأتيها بنار، فخرج لذلك، فلقي عيرا خارجة إلى مصر فخرج معها، فلما كان بعد سنة رجع فأخذ نارا فدخل على مولاته عائشة وهو يعدو، فعثر وسقط على الأرض وقد قرب منها وتبدد الجمر، فقال: تعيست العجلة، فأرسلها مثلا، وضربت العرب به المثل في البطء فقالوا: أبطأ من فند. هذا قوله: مضى لنار طالبا وبعد من جابها يسب فرط القلق. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.